بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمسألة ليلة القدر، أولا ليلة القدر هي من الليالي الفاضلة التي خصها الله عز وجل بجملة من الخصائص. من هذه الخصائص أن أنزل الله عز وجل فيها كتابه العظيم، فأنزل الله جل وعلا كتابه في شهر رمضان، كما قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وخص الله جل وعلا من رمضان ليلة القدر إذ أنزل الله عز وجل القرآن فيها من هذا الشهر المبارك، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فليلة القدر سميت بهذا الاسم، قيل لقدرها وشرفها، لأن القدر المراد به والشرف والمنزلة الرفيعة عند الله سبحانه وتعالى، وقيل أن المراد بذلك هو المقادير التي قدرها الله جل وعلا لعباده. ولهذا قد جاء في بعض الأثار أن الله سبحانه وتعالى يقدر مقادير الخلائق في هذه الليلة، وقد جاء هذا من حديث عبد الله بن عباس، من حديث عكرمة عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى عند ابن جرير الطبري وغيره. وقد جاء في فضلها جملة من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، كما رواه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والغفران المذكور هنا قيل يشمل الكبائر والصغائر، وقيل يشمل الصغائر فقط، وهذا الذي عليه جماهير العلماء. ومن العلماء من قال أنه شامل لكل شيء لفضل هذه الليلة، وأنها لا يوازيها شيء من سائر الليالي، وهي ليلة خير من ألف شهر، أي ليلة خير من أكثر من 83 عاما، وهذا فضله جعله الله جل وعلا خاصا في هذه الليلة ليس لغيرها. فلما كان كذلك ناسب أن يكون الكبائر والصغائر، وهذا هو الأليق بمثل فضل هذه الليلة. وقد ذهب إلى هذا المعنى غير واحد من السلف كمطرف ومال إليه في ظاهر كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. وهذه الليلة ينبغي للمؤمن أن يعتني بها ذكرا وصلاة وخشوعا وكذلك تدبرا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره. وفي هذا إشارة إلى جملة من المسائل، من هذه المسائل أن الإنسان في الأعمال أو في الأزمنة أو الأماكن الفاضلة ينبغي له أن يشارك غيره في هذا العمل، فيدعو غيره للمشاركة، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يستشعر هذه الأمانة فيوقظ أهله لقيام هذه الليالي فيعتني بها، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذا ديدنه في غير الليالي، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما: من يوقظ صواحب الحجر حتى يصلين فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. ومن أراد أن يحصي فضل ليلة القدر في النصوص الواردة في كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن ثمة إضمارا لكثير من الفضائل، وأن ثمة نصوص قد جاءت في كلام الله عز وجل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها نوع إجمال، وهذا يدل على تعظيم فضل ليلة القدر على غيرها، وأن الحسنات المضمرة كذلك العقاب المضمر إضماره دليل على تعظيمه. ويكفي شرفا أن الله جل وعلا خص هذه الليلة بإنزال النبراس والحبل المتين وكذلك الفضل والفرقان، وهو كتاب الله جل وعلا أنزله على هذه الأمة الذي هو النور والنجاة، وبه يفلح المفلحون وبه يهلك الهالكون، أنزله في هذه الليلة. فينبغي للمؤمن أن يكون على بينة وبصيرة بها عملا وقولا واعتقادا. أحسن إليكم صاحب الفضيلة، تذكر ليلة القدر فيكثر الناس الحديث عن تحديدها، هل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في تحديد تلك الليلة؟ قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام جملة من الأخبار في تحديد ليلة القدر وهي في رمضان قطعا، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل أنها في غير رمضان، أنها في بقية العام، وإنما جاء ذلك في خبر مرفوع وموقوف، الصواب في ذلك وقفه أنها في كل العام، وهذا لا يصح النبي عليه الصلاة والسلام. قد جاء من حديث معاوية عليه رضوان الله تعالى مرفوعا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خبر منكر، وقد جاء أنها في رمضان على وجه العموم النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال: أنها في رمضان. وبهذا استدل من قال أن ليلة القدر هي في رمضان على وجه العموم سواء في العشر الأواخر أو في غيرها، وهذا الخبر لا يصح مرفوعا، والصواب فيه الوقف لأن من رفعه قد رواه من حديث ابن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر، والصواب في ذلك أنه موقوف على عبد الله بن عمر، كما نص على ذلك أبو داود وغيره، فإنه قد رواه شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر من قوله، وهو صحيح من قول عبد الله بن عمر. ولعل المراد بذلك أنه أراد الرد على من قال أنها خارج رمضان، فأراد أن يجعلها في رمضان، وليس المراد بذلك أنها في سائر الليالي، وإنما هي في العشر الأواخر من رمضان خاصة. وقد جاء هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، وجاء أيضا من حديث أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى. من أراد أن يلتمس أقوال العلماء في هذه المسألة، سواء الأقوال الشاذة أو ما لم يثبت فيها إسناد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين، يجد أن ثمة أقوال كثيرة قد بلغت في كلام بعض العلماء إلى نحو من 40 قولا، وصاب في ذلك أنها أقل من ذلك من جهة الصحة. من العلماء من قال أنها ليلة 27، وعلى هذا حلف أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى كما جاء في الصحيح من حديث عبده عن زر عن أبي بن كعب عليه رضوان الله تعالى من قوله. وكذلك أيضا قد جاء أنها في ليلة 21، وجاء أنها في ليلة 29، وجاء في ليلة أيضا 23. هذه فيها أقوال كثيرة للسلف الصالح، ومنهم من قال أنها ليلة 17، ومنهم من قال أنها ليلة 21 كما تقدم الإشارة إليه، وهذه عليها أدلة بالنسبة للعشر الأواخر عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما كان قبل ذلك في بقية رمضان فلا يثبت فيه خبر مرفوع، إنما قد جاء عن زيد بن أرقم في هذا الخبر، وجاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى أنها في أول ليلة من رمضان، كما رواه الطبراني وغيره من حديث أبي رزين العقيلي عن أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن زيد بن أرقم أنها ليست في العشر الأواخر وإنما في ليلة 17، وجاء أيضا بخلاف هذا القول عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعاوية بن أبي سفيان. وهي من جهة النظر نجد أن جماهير السلف الصالح يذهبون إلى أن ليلة القدر هي في العشر الأواخر، وأرجاه إلى ليلة 27 كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري عليه رضوان الله تعالى في الصحيح، حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرى رؤاكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر من رمضان، فالتمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، في 3 تبقى، في 1 تبقى. في هذا إشارة إلى أنها في ليالي الوتر وهي أرجى. ومن العلماء من قال أن الشهر إذا كان تاما فإنه ينظر بحال الوتر بحسب الليالي الماضية، وأنه إذا كان ناقصا فإنه يستوي فيه السابق واللاحق، كما أشار إلى هذا بعض السلف الصالح كأبي سعيد الخدري كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وأشار إلى هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى وغيره. وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام من جهة التحديد لفضل هذه الأمة وخصصتها كذلك أيضا، ومن أن الله جل وعلا حينما خص هذه الليالي علم الله عز وجل أن هذه الأمة لا تطيق العام كله من جهة القيام حتى تدرك هذه الليلة بخصوصها. كذلك الله جل وعلا خص هذه العشر كما ظهر في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أغلب الناس مع تفاوت هممهم يستطيعون أن يقوموا هذه الليالي حتى يدركوا هذا الفضل، إلا إمن كان مسرفا بعيدا عن اتباع الحق والدليل، زائق القلب منصرفا عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالتعبد وإدراك هذا الشهر وفضائله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام: أرغم أنفه من أدرك رمضان فلم يغفر له. ولهذا قد ذكر بعض الفقهاء أن الإنسان إذا كان عالما بليلة القدر إما برؤيا ونحو ذلك أنه لا يخبر بها أحدا حتى يكون الناس أهل قيام وحظوة لهذه الليالي، كما نص على هذا بعض الفقهاء من الشافعية كالسبكي وغيره. والذي يظهر الله أعلم أن الرؤية إذا ظهرت للإنسان أنه يبلغ بذلك من أحبه بخلاف إشارها للناس عامة. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس يخص ليالي الوتر الأوتار فقط بالصلاة والقيام، ربما يرد هنا سؤال: قد يكون دخول الشهر فيه ما فيه، ثم يكون على المسلمين غرة فينقصون يوما يكون صيامهم 28، بمعنى أنهم قد اجتهدوا في أيام الوتر وهي في حقيقتها هي أيام شفع وليست وتر، ما توجيهكم؟ التوجيه أنه ينبغي الإنسان أن يقوم رمضان كله، لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا الأجر هو حاصل لمن قام في ليلة القدر. إذا علم هذا علم أن النبي عليه الصلاة والسلام قصد في قوله من قام رمضان أنه قطعا يدرك ليلة القدر، وهذا مقطوع به. أما من فرق هنا وهنا فيحتمل أنه أدرك ويحتمل أنه لم يدرك. لهذا ينبغي للمؤمن اللبيب أن يكون حريصا على قيام رمضان كله، وأن يعتني بوجه خاص هي العشر الأواخر من رمضان. أحسن عليكم صاحب الفضيلة. بعض الناس يقول أن ذلكم الأجر العظيم، أجر 83 سنة عمل صالح، هل يكفيني فيه أن أصلي مع الإمام حتى ينصرف فيكتب لي قيام ليلة، من ثم واصل القيام مع الإمام الذي هو إمام مسجد عندنا أو كذا، أصلي معه حتى ينتهي رمضان بهذه النية الطيبة الصالحة وأجهد نفسي، هل أكون بهذا نلت الأجر؟ يكون بهذا قد نال الأجر بنص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهم من حديث أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا كان كتب له قيام ليلة قد قام ليلة القدر كاملة واستحق الأجر. لهذا ينبغي الإنسان أن يحرص على قيام الإمام، من الأئمة من يقوم أول الليل ثم يقوم أوسطه، وما يسمى بصلاة التراويح والقيام في اصطلاح الفقهاء، وتقدم الكلام على أصل هذا المصطلح في نصوص السلف الصالح. وينبغي أن يحرص على صلاة التراويح مع الإمام، ثم يحرص أيضا على صلاة القيام معه حتى يستحق ذلك. ومن قام مع الإمام حتى ينصرف صلاة التراويح ثم لم يقم معه في أواخر الليل صلاة الليل لم يكن ممن قام مع إمامه حتى ينصرف.